بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الملك يومئذ لله يحكم بينهم

ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن Lord. ألم تر أن الله سخر

وحدوه الله